الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي معشر قال حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن أبي معشر مثله. قال الإمام أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، واسمه نجيح مولى بني هاشم. قال محمد: لا أروي عنه شيئا، وقد روى عنه الناس. قال محمد: وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن أبي بكر المروزي قال حدثنا المعلى ابن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الإمام أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المسور بن مخرمة، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة، إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المشرق. واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، وقد تعلقت بمسألة من مسائل القبلة التي تقدم أن استقبالها شرط من شروط صحة الصلاة، واستقبال القبلة تتعلق به جانبان: الجانب الأول يختص بالمكيين، والجانب الثاني يختص بمن كان خارج مكة. وقد بينا أحكام استقبال القبلة لمن كان داخل المسجد أو داخل الحرم، فأما من كان خارج مكة فإن هذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم الله، أن العبرة في الاستقبال أن يستقبل الجهة التي فيها مكة شرفها الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة، فدل على أنهم إذا نصبوا وجوههم إلى هذا الجانب فإنه قد أجزاهم، وأنه لا يشترط أن يتحرى التحري الدقيق الذي لا يمكن لكل أحد. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على أنه إذا كانت القبلة في حقه في جهة الجنوب كأهل المدينة فإنه يتجه إلى الجنوب فقط، وأنه إذا انحرف عن الجنوب المحض قليلا ذات اليمين أو ذات الشمال أجزأه. وكذلك إذا كان من أهل المغرب فإن القبلة في حقه جهة المشرق، فحينئذ يستقبل جهة المشرق حتى ولو انحرف عنها قليلا إلى اليمين أو قليلا إلى اليسار، فإن ذلك لا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بين المشرق والمغرب قبلة. ومن هنا يتبين أن ما يوجد في زماننا من الآلات الحديثة والتي تدل على جهة القبلة على أقرب الوجوه ليست هي الفيصل على كل حال، بمعنى أنه لا ينبغي أن تخطأ المساجد وتهدم محاريبها وتغير قبلتها إذا كانت إلى الجهة فقط، فالانحراف إلى جهة اليمين أو جهة اليسار عن القبلة لا يضر ما لم ينتقل المصلي بذلك الانحراف إلى جهة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث الشريف على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلو أن شخصا انحرف قليلا إلى جهة الجنوب الغربي أو الجنوب الشرقي فإنه بين المشرق والمغرب بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مستقبلا. وعلى كل حال فالله وسع على هذه الأمة في استقبال القبلة، ولا يشترط أن يكون الإنسان متجها اتجاها تاما حتى لا يخالف بالانحراف ولو باليسير، فإن الصف الطويل لو كان إمامه على جهة القبلة المحضة فإن طرفي الصف لا شك أنهم سينتقلون إلى جانب آخر، لأنهم بطول الصفوف لا يسامتون القبلة التي يسامتها الإمام. ومن هنا جاءت التوسعة في الشريعة الإسلامية أن العبرة أن يكون في الجهة فلا ينتقل إلى جهة غيرها، وإنما جرى التنبيه على هذا الأمر لأن الناس في زماننا أصلحهم الله توسعوا، فأصبحوا يشوشون على المساجد بأنها منحرفة عن القبلة بسبب الآلات الموجودة، وينبغي أن يعلم أن هذه الآلات قد تأتي على جهة التقريب لا على جهة التعيين، فإن هذه الآلة تنظر إلى سمت مكة، فإن كانت الآلة تنظر إلى سمت الكعبة فبالإجماع سمت الكعبة ليس بلازم، إنما المراد أن يستقبل جهة مكة، فمن كان خارج مكة فبالإجماع أنه يستقبل جهة مكة، وليس بشرط أن يستقبل الكعبة عينها لأن ذلك متعذر، ولو ذهبنا نلزم الناس باستقبال عين الكعبة بهذه الآلات لأصبح أمرا عسيرا على الناس، ولذلك ينبغي أن ينظر إلى حكم الشريعة وأن لا يضيق على الناس ما وسع الله عليهم، فالعبرة أن يستقبلوا جهتهم فيما بين الجهتين، فإن كانوا من أهل المشرق استقبلوا المغرب حتى ولو انحرفوا قليلا عن المغرب المحض ما لم ينتقل الانحراف بهم إلى جهة أخرى فحينئذ يضر، وأما إذا لم ينتقل فإن الأمر واسع بتوسعة الله جل وعلا على عباده. وقوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة يدل دلالة واضحة على أن أهل المدينة يستقبلون جهة الجنوب لأنهم بين المشرق والمغرب، فيستقبلون جهة الجنوب لأن القبلة في حقهم جنوب المدينة، وأما إذا كان الإنسان في غير المدينة فإنه ينظر إلى سمت القبلة في حق البلد الذي هو فيه، فمن كان من أهل الشام فإنه يستقبل جهة الجنوب لأن مكة في بالنسبة له جنوبا فيستقبل جهة الجنوب، ولا يشترط أن يتمحض، فلو انحرف قليلا عن الجنوب المحض فإنه لا يضره، وهكذا بالنسبة لأهل المشرق والمغرب فإنهم يستقبلون الجهة التي هي سمت الكعبة سمت مكة، ولا يشترط في حقهم أن يسامتوا الكعبة لتعذر ذلك كما هو معلوم، ولو أمكن في حق الرجل والرجلين وحق الجماعة اليسيرة فلا يتيسر ذلك للصف الطويل، ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله دليلا، وقد أخذ العلماء دليل هذه المسألة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع يصلي بعرفات، وكذلك في المشعر وفي منى يصلي بالصفوف الطويلة من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث كان معه 100,000 من أصحابه. ولا شك أن الصفوف كانت طويلة، ولذلك كان يصلي، فلو تيسر في حقه استقبال عين الكعبة كما ذكر بعض العلماء فإنه لا يتيسر لطرفي الصف. ففهم من هذا أن من كان داخل مكة نظر إلى المسجد، ومن كان خارج مكة نظر إلى مكة نفسها، وهذا كله توسعة من الله سبحانه وتعالى وتيسير. وكما أن الحكم في الصلاة أن يكون بين المشرق والمغرب، كذلك الحكم بالنسبة لقضاء الحاجة، فإنه لا يجوز إذا كان بالمدينة أن يقضي حاجته بين المشرق والمغرب، بل ينبغي عليه أن ينصرف إلى جهة أخرى غير جهة الجنوب والشمال. ولذلك قال وقد أخذ ذلك من حديثنا، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان في هذا القدر وفي هذا السمت فإنه مستقبل للقبلة. ومن المعلوم أنه إذا كان بين المشرق والمغرب في المدينة وقضى حاجته فإما أن يستقبل الكعبة وإما أن يستدبرها. وقد دل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فأمر أهل المدينة أن يستقبلوا جهة المشرق أو جهة المغرب. وهذا حديث صحيح يدل على أن من انتقل فيما بين المشرق والمغرب فانحرف فإن انحرافه لا يضر. فالحمد لله على التيسير، والشكر له سبحانه وتعالى على هذه الرحمة، إذ لو كلف العباد أن يستقبلوا عين الكعبة لوجدوا في ذلك من العسر ومن الضيق ما لا يخفى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل: فأينما تولوا فتم وجه الله. قال الإمام أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان. وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. هذا الباب قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في من اشتبهت عليه جهة القبلة، حيث بين هذا الحديث أن السنة أن يصلي ويجتهد على حسب حاله، فإذا تبين له أنه أخطأ في اجتهاده فلا حرج عليه. وهذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم الله في مسائل عديدة، ومن أشهرها مسألة الاجتهاد في القبلة، فالأصل عند العلماء رحمهم الله أن من كان في السفر عليه أن يتحرى ويجتهد فينظر إلى الدلائل والأمارات التي نصبها الله جل وعلا والتي تدل على جهة القبلة كالشمس والقمر والنجوم، فإن كانت عنده معرفة بالنجوم ودلائلها عمل بذلك واجتهد وتحرى الصواب في جهة القبلة فإذا فعل ذلك أجزاه. وهكذا بالنسبة للمواضع والمنازل والديار والأماكن يعمل بالأمارات والعلامات الموجودة فيها، والاجتهاد في السفر أكثر منه في الحضر، وفي الحضر يضيق أمره ضيقا شديدا. فالأصل أن من نزل في مدينة أو قرية وهو لا يعرف قبلتها فالواجب عليه أن يسأل أهل هذه المدينة عن جهة القبلة، ولو لم يتيسر له أن يجد من يسأله فإنه يبحث عن محاريب المساجد ونحوها. فمحاريب المساجد عند العلماء دليل على القبلة، ومن هنا استقال بعض العلماء إن وجود المحراب في المسجد يفهم منه ذلك، ويقصد منه معرفة جهة القبلة لمن دخل المسجد من غير أهله، فإنه بالمحراب يستدل على جهة القبلة، فأمره من جهة التعبد بعيد من هذا الوجه، فالمقصود به مصلحة تبع وليست بمصلحة أساسية بحيث يقصد به التعبد. وقد كره السلف والأئمة طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الطاق كما هو معلوم، ولكن وجوده شيء والصلاة فيه شيء آخر، حيث قال بعض العلماء إن سبب الكراهة أن يدخل الإمام فيه فلا يراه طرف الصف وهم محتاجون إلى رؤية الإمام ونحو ذلك مما ذكر من الأعذار. لكن المقصود أن المحاريب تدل على جهة القبلة، وكان الناس في القديم ربما نزل المسافر فلم يجد مكانا إلا المسجد، فإذا أراد أن يصلي نظر إلى المحراب، وهذا معين على معرفة جهة القبلة. كذلك يجب على من نزل بمدينة أو قرية وهو لا يعرف جهة القبلة أن يسأل أهلها، فالواجب عليه السؤال، وهذا بإجماع العلماء، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، فهو قادر على أن يعرف الجهة التي أمره الله باستقبالها، فلا رخصة في حقه لوجود الإمكان، والتكليف مرتبط بالإمكان، فهو مكلف بالفرض الذي أوجب الله عليه. أما إذا كان الإنسان في السفر فالأمر فيه أوسع، وبناء على ما تقدم، فمن نزل في المدينة أو القرية وأمكنه السؤال فاجتهد وصلى فإنه لا يحكم بصحة صلاته إذا أخطأ في اجتهاده، فالواجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن الاجتهاد الذي اجتهده لم يؤذن له به. وأما إذا وافق القبلة فوجهان للعلماء، قال بعض العلماء إنه قد اجتهد في غير موضع الاجتهاد فلا يحكم بصحة صلاته مطلقا سواء وافق القبلة أو لم يوافقها. وقال بعض العلماء وهم الجمهور إنه إذا اجتهد داخل المدينة فأصاب ووفق فصلاته صحيحة لأنه توجه حيث أمر، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وأما إذا كان الإنسان في السفر فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون عالما مجتهدا يعرف مواضع القبلة، والمراد بالعلم والاجتهاد أن تكون عنده معرفة يمكن عن طريقها أن يعرف جهة القبلة. فإذا كانت الحالة الثانية أن يكون غير عالم بجهة القبلة ولا يمكنه الاجتهاد، فأما إذا كان عالما بجهة القبلة عن طريق الدلائل والأمارات فالواجب عليه أن يعمل فكره واجتهاده. فإذا أعمل فكره واجتهاده في الاستدلال فإنه حينئذ يتعبد ويتقرب لله سبحانه وتعالى بما أداه إليه اجتهاده. فإن خالفه أحد وقال له القبلة يمينا وقال هو بل شمال فحينئذ لا يطيعه إذا لم يتبين له صواب قوله، لأنه إذا خالفه مجتهد فإنه لا يجوز له أن يترك يقين نفسه لظن غيره وهو يعتقد أن ظن ذلك الغير خاطئ، فلا يجوز له أن يستقبل قبلة الغير. ولكن إذا كان الغير أعلم منه أو ذكر له دليلا هو أقوى من دليله فالواجب عليه أن يتبعه إنصافا ورجوعا إلى الحق والصواب. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله حتى في مسائل العلم، فمن رزقه الله مرتبة العلم والاجتهاد والنظر فالواجب عليه أن يعمل باجتهاده ونظره. وأما إذا كان الشخص غير مجتهد فإن الواجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم والاجتهاد فيسأل من برفقته من الإخوة والصالحين الموثوق باجتهادهم عن جهة القبلة، فإذا اجتهد المجتهد منهم اتبعه، لأن الفرض في حق الجاهل أن يتبع العالم حتى ولو كان هذا الجاهل بجهة القبلة من طلاب العلم. ومن كان يعرف جهة القبلة عن طريق النجوم أو عن طريق الأمارات والدلائل الأخر من عوام الناس فإن عنده علم ومحتكم إلى علمه، فالواجب أن يتبعه ويعمل بقوله. وإذا تردد أمره فوجد شخصان كلاهما يعرف جهة القبلة واختلفا، فهل يتبع هذا الرجل، هل يتبع أحد هذين الاثنين أو يصلي الصلاة مرتين؟ والجواب أنه ينظر إلى أصلحهما وأعلمهما، فإن كانا في الصلاح والعلم بالاجتهاد والقبلة في مرتبة واحدة فإنه يكون مخيرا، إن شاء صلى إلى هذه الجهة أو صلى إلى الجهة الأخرى، فيجوز له أن يصلي إلى إحدى الجهتين كالحال إذا اشتبهت القبلة على المجتهد، فإنه يصلي على أي المواضع يكون ظنه بوجود القبلة فيها. وهذا الحديث حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه في قصتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر تضمن مسألتين: المسألة الأولى تتعلق بسبب نزول هذه الآية الكريمة من سورة البقرة في حكم استقبال القبلة، والمسألة الثانية تتعلق بالشخص إذا اجتهد وتحرى وتبين له أنه أخطأ في الاجتهاد والتحري، هل يطالب بإعادة الصلاة أو لا يطالب؟ ونظرا لضيق الوقت فإننا نقتصر على المسألة الأولى في سبب النزول، فقد اختلف العلماء رحمهم الله وأئمة التفسير في سبب نزول هذه الآية الكريمة على ثلاثة أقوال. القول الأول إنها نزلت في هذه القصة والحادثة، وحينئذ تكون متعلقة بمسألة المجتهد إذا اجتهد في جهة القبلة وتبين له خطأ الاجتهاد. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إنها نزلت في من اشتبهت عليه القبلة فإنه يصلي على أي جهة كان. والفرق بين القولين أن القول الأول يتعلق بإعادة الصلاة وتبين الخطأ بعد فعل الصلاة، وأما بالنسبة للقول الثاني فإنه يتعلق بالابتداء أي حصول الاشتباه عند الابتداء، ويدل على أن المسلم مخير في استقبال أي جهة كان. وأما بالنسبة للقول الثالث في المسألة فقال أصحابه إن هذه الآية نزلت في استقبال القبلة على الدابة إذا صلى المصلي نافلة في حال السفر. وهذه المسألة دل عليها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وحديث أنس بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به إلا المكتوبة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على دابته النافلة حيثما توجهت به الدابة، وأن الآية نزلت في هذه المسألة. وأقوى الأقوال القول الأول والثاني أنها إما أن تتعلق بالاجتهاد قبل فعل الصلاة، وإما أن تتعلق بخطأ الاجتهاد بعد فعل الصلاة. وسنذكر إن شاء الله تعالى ما خلاف العلماء رحمهم الله في المجتهد إذا اجتهد في طلب القبلة وتبين له خطأ الاجتهاد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل ما صحة حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج أثابكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا حديث ضعيف فيه ضعف ضعفه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم. والأصل أن تسوية الصفوف واجبة، وأنه لا يجوز للمصلين والمأمومين أن يتساهلوا في هذا الأمر. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يأتيه رجال ويقولون له إن الصفوف قد استوت، من شدته في أمر تسوية الصفوف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توعد من تساهل في هذا الأمر، حتى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قيل بقوله ليخالفن الله بين وجوهكم أي أن القلوب والعياذ بالله يضرب بعضها ببعض، فيكون في هذا وعيد شديد بالفتن والمحن. ولذلك ينبغي على الأئمة أن يحرصوا على هذا الأمر، لكن إذا كان الناس أو أهل الحي حريصين على تسوية الصف وعلم الإمام أنهم يراعون ذلك فليس هناك داع أن يتأخر في التكبير، لأن الصحابية بين لنا أن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة عقلوا وفهموا عنه تركهم، قال فلما رآنا عقلنا تركنا، يعني تركنا على أمرنا أن فهمنا أننا مطالبون بتسوية الصفوف. أما إذا كان الناس حريصين على تسوية الصفوف والإمام يعني يتأخر وينظر فهذا ربما يفوت على الناس فضيلة أول الوقت، والمنبغي على الإمام أن يكون فقيها ملما بهذه الأمور، يأمرهم بتسوية الصفوف ويتعاهد متى ما كان الأمر يسع. وأما إذا كانوا حريصين على ذلك أو كان مع رفقة من طلاب العلم أو نحو ذلك فإنه يأمرهم بالتسوية ويحرص على إدراك فضيلة أول الوقت والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ ما مناسبة ترجمة الباب للحديث حيث كانت الترجمة الصلاة لغير القبلة في الغيب والحديث ذكر أنه في ليلة مظلمة؟ أثابكم. الصلاة في غير القبلة يعني هذا أمر استغفر الله، على كل حال الليلة المظلمة لو كانت النجوم ما في غيب يزداد النجوم لمعانها وتكون القبلة أوضح من كل شيء. فالمراد بقولي مظلمة يعني فيها غيب، لأنه لا يمكن غالبا أن يوصل بهذا، لأن إذا كانت مظلمة المراد بها الليل ما يقال ليلة مظلمة لأن كل ليلة مظلمة، فينبغي أن يكون طالب العلم بعيد النظر وأن يفهم. يعني الصحابة رضوان الله عليهم عندهم تعبير والعرب عندهم أساليب، يعني ما يقول لك ليلة مظلمة هو ما في ليلة يعني مشرقة، طبعا صحيح الليالي البيض تكون منيرة، لكن يفهم من هذا أن مراد الصحابي أنه وجد بيننا وبين السماء غيم، ولذلك جاء في بعض الروايات لأن في هناك حديث جابر وحديث ابن عباس عند البيهقي والدارقطني وابن حبان، وحديث ابن عباس أخرجه في الدر المنثور وابن مردويه أيضا في التفسير، هذه كلها شواهد في بعضها ما يدل على أن المراد بها أنهم كانوا في ليلة كثيرة الغيم يعني فيها غيم. وأما إذا كانت الليلة ما فيها غيم وليس هناك، بعض الأحيان قد تكون مظلمة بسبب الغبار والأتربة وتشتبه القبلة بسبب ذلك، قد يحدث هذا، لكن غالبا إذا قيل ليلة مظلمة ينبه على أن فيها سحب أو حيلة بين الإنسان وبين رؤية الكواكب فيها. إذا وجدت الكواكب أو كانت السماء صحوا، إذا لم يحل بينه وبين نظر النجوم أو كانت السماء صحوا فالقبلة سهلة، لأنه إذا كان بين المشرق والمغرب فمعلوم ينظر إلى جهة القمر فيجعل القمر إما عن يساره وإما يجعله على يمينه على حسب أول الليل وآخر الليل. وهكذا إذا كان في سفر في النهار يستدل بالشمس، فإن كانت القبلة شرقية الموضع الذي هو فيه في المشرق يعني خرج من المغرب إلى مكة، فطبعا تكون القبلة في جهة المشرق لأن بالنسبة للكعبة بالنسبة للمغرب شرق، فحينئذ يستقبل مشرق الشمس في أول النهار ويستقبل ويجعل المغرب الشمس وراء ظهره آخر ما إذا أراد أن يصلي المغرب يجعل غروب الشمس وراء ظهره، لأنه يستدل بالجهات. وهكذا إذا كان مثلا من أهل الشام أو أهل الجنوب فإنه قبلته دائما إما أن تأتي الشمس عن يمينه أو تأتي عن يساره حتى يكون بينهما، لأن الشامي والجنوبي القبلة إما في جهة الشام بالنسبة لأهل الجنوب وإما في جهة الجنوب بالنسبة لأهل الشام، فيجعل القبلة إما عن يمينه إذا كان في أول النهار، إذا كان في أول النهار وكان من أهل يعني شامية الكعبة فإنه يجعل المشرق عن يساره والعكس في آخر النهار، وعكس هذا العكس بالنسبة لأهل الشام فإنهم ينظرون إلى وضع القبلة الشمس في أول النهار عن يمينهم أو عن شمالهم سواء كانوا من جهة الشمال أو جهة الجنوب. على كل حال الكواكب تدل، الشمس والقمر يدلان على جهة القبلة فيجتهد ويتحرى بهذه الأدارة. أما بالنسبة للترجمة فالترجمة واضحة واضحة جدا، والمراد بالحديث وجود الغيم الذي يحول بين الناظر وبين الكواكب والنجوم حتى يستدل بها على، وهذا يدل على أن السلف والأئمة كانوا يعتبرون الاستدلال بالنجوم، لذلك قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومن غرائب ما يكون أن النجم يقال لك تسير إذا أردت قرية كذا، كانوا في القديم يقولون تسير إذا أردت قرية كذا وكذا فتضع هذا النجم على كتفك الأيمن فإن تحول عن يسارك فأنت في قرية كذا، وتسير مثلا قدر كذا كأنهم يقدرون المسير ثم ضعوا عن يسارك فإذا أنت في قرية كذا، وفعلا تسير لأن النجوم ثابتة، فسبحان الحكيم العليم وسبحان الخلاق العليم الذي أبدع صنعه وأبدع خلقه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فعلى كل حال الاجتهاد بالنجوم معتبر، ونص المصنف رحمه الله على مسألة الغيم يدل على أن الأصل أنه ينظر إلى السماء ويستدل بها. ذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أن الاستدلال ليس إلى هذا الحد بل إلى ما هو أعظم من هذا الحد، يقول سافرت كان يفسر لنا قوله تعالى من سورة النمل أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، فيقول رحمة الله عليه يقول كنت صغير السن وسافرت فركبت البحر، فكان قائد السفينة يقول في البحر الأحمر كثير الشعب المرجانية، يقول فينظر إلى السماء ويقود في الليل، وكنت صغير السن يقول حدث فسألته وقلت له الذي يقود ينظر أمامه أنت تنظر إلى السماء، فقال يا بني هناك بعض النجوم نستدل بها على الشعب المرجانية، يعني فعلا يقول بالتجربة والخبرة عرفوا مواضعها من خلال هذه النجوم، هذا شيء يعني تحار فيه العقول، لأن الله رحيم بخلقه وما خلق هذا الكون إلا لكي يذكره عبده ويسبحه ويمجده سبحانه وتعالى، وذلك لفت الأنظار والأبصار. فالشاهد على مسألة